دنياك هذه كلها هز قوه ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتخافه والقل خايب لو ترفعت يرخي. دنياك هذه كلها هز قوه ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتخافه والقل خايب لو ترفعت يرخي. يا عابد هون كل مطرود ملحوظ لا تشتحلك رب ما هو مخليك. اللي جعلك روح جعلك مرزوق كما تكفل بك من الخلق كافي. يا عابد هون كل مطرود ملحوظ لا تشتحلك رب ما هو مخليك. اللي جعلك روح جعلك مرزوق كما تكفل بك من الخلق كافي. يعطي وباب الرزق ما هو بمغلوب واليا طلبت وانت محتاج يعطيك. الرزق لحسه ولوقت مطلوب وان مت ظل عند قبرك يناديك يناديك. يعطي وباب الرزق ما هو بمغلوب واليا طلبت وانت محتاج يعطيك. الرزق لحبسه ولوقت مطلوب والمت تظل عند قبرك ينادي. دنيا دنيا دنياك هذه كلها هز قوم. دنيا دنيا دنياك هذه كلها هز قوم. دنياك هذه كلها هز قوم ما تعرف الصاحب من اللي معاديك. المال دايم صاحبه مرتخافه والقل خايف لو ترفعت يرخي. والموت جايك لو تقع جوف صندوق دعانك ما بك من حذر لا يعنيك. لا تنشغل بالمال والمال ممحوم ما مالك إلا ما تمده أيادي. والموت جايك لو تقع جوف صندوق دعانك ما بك من حذر لا يعنيك. لا تنشغل بالمال والمال ممحوم ما مالك إلا ما تمده أيادي. الجار والعالي لهم شرط وحقوق والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك. صون الأمال واظهر الهرج بصدوق ولا تعاشر صاحب الكذب عزيز. الجار والعالي لهم شرط وحقوق والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك. صون الأمان واظهر الهرج بصدوق ولا تعاشر صاحب الكذب يعدي. دنيا دنيا دنياك هذه كلها هز قوم. دنيا دنيا دنياك هذه كلها هز قوم. اترك طريق كل عاشق ومعشوق يرمي بروحك فالشرف ثم يرمي. فالصبر تغلب صاحب العزم يا شوق والعزم طيب مرح الذات يرمي. اترك طريق كل عاشق ومعشوق يرمي بروحك فالشرف ثم يرمي. فالصبر تغلب صاحب العزم يا شوق والعزم طيب مرح الذات يرمي. افراح لي منك عن الشر مدروك واحذر صديقك واحذر اللي يواليك. يا رب تجعلني من النار معتوب واجعل ختامي طيب يوم الاقيك الاقيك. افراح لي منك عن الشر مدروك واحذر صديقك واحذر اللي يواليك. يا يا رب تجعلني من النار معتوب واجعل ختامي طيب يوم ألاقيك ألاقيك دنياك.